ومن فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا فيما مضى في صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الربا، الباب 35، باب الربا. الربا معناه الزيادة، الزيادة مطلقا، سواء كان في السلعة أو في غير ذلك مطلقا. ربا الشيء يربو إلى زيادة، وفي الشرع زيادة مخصوصة، وهو ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النساء، وكل منهما يأتي أدلتها عن الباب الحديث المذكورة في هذا الباب. ويقول وفي السند المتصل المؤلف قال: وهو في الشرع زيادة، الزيادة في أشياء مخصوصة وفي أشياء قبل الجنس بالجنس، هذا يأتي هذا المعنى وهو ربا الفضل. وكذلك عند تأخير مقابلة الجنس بالجنس وتأخير الحديث عن العوض الآخر، هذا وهو محل الكتاب والسنة في الإجماع. والسند متفق على حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا التميمي بن إسنابل ريحانة إسنابل بن قائل ومحدثه إسنابل قال: قرأت على مالك مال دارهما الإمام الطبقة السابعة النادي الأمين مولى بن عمر أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقير الطبقة الثالثة عن أبي سعيد الخدري أبو سعيد أبو اسمه سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي لصغار الصحابة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا بمثلا بمثل، أي إلا متماثلين الذهب بالذهب، يعني إذا قبل الجنس بالجنس لا بد من التماثل، ولا تشف بعضها على بعض، أي لا تزيد ولا تفضل بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق أي الفضة للفضة إلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجس. إذن هذا الحديث اشتمل على نوعي الربا، وهو ربا الفضل، وهو حيث شرط لمبايعة الجيش بالجيش التماثل، فلا بد من التماثل إن كان موزنا بالوزن، وإن كان مكيلا بالخير فلا بد من التماثل. ثم زاد الفضل الآخر أو الربا الآخر، وهو ربا النساء، وهو قوله: ولا تبيع منها غائبا، أي من المجلس العقل بناجس، أي بحاضر ذلك المجلس، بأن كان أحد العوضين وهما ذات ذلك الجنس. ولكنه قال: الآن أنا أعطيك وأعطيك بدل ما تعطيه. وقال وعجب الآخر لأن يقول بعد ذلك ماذا لا يجلس، وإن كان ليس فيه ربا الفضل، ولكن الشرط فيه التماثل والتفعل بكل جنس. ثم اختلف العلماء فهل هذا الغائب الناجز يعم منهم من أجراه على ظهيره، وقال: لو جلس بمجلس واحد وتعاقد العبد وأعطى أحدهما العوض، ثم قال الآخر، ثم أرسل الآخر إلى بيته حتى يتابعه ويعطيه كل الشمس، فكثير أهل العلم والشافعي وغيره يرون أن هذا جائز. لماذا؟ لأن المراد عدم التفرق من المجلس إلا وهذا العوضين وكلا العوضين مقبوضا. وأما الآخرون قالوا إن هذا ظاهر قوله: ولا تبيع ناجزا ولا تبيع ناجزا وغائبا بناجز، معناه أن هذه الصورة تدخل في المحرم، لكن الأول هو الأظهر. قال: والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان تحريم الربا وهو مجمع عليه، ففي خلاف بين أهل العلم الربا حرام. قال: ومن ما قاله النووي رحمه الله: بل أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلة، وهذا إجماع. وكذلك الهنطة بالهنطة أو بالشعير، وكذلك كل شعير اشترك بعدة الربا وهما الوزن والقيل والثمنية أو الطعم إلى آخر ما يختلف أهل العلم في ذلك. أما إذا باع دينارا بدينار كلاهما في الذمة، يعني بالذمة، ثم أخرج كل واحد الدينار بعد العدل بعد تمام العدل، أو باع ثمن أحضر له دينارا من بيته وتقاربا في المجلس لكن ما تفرقا، فيجوز إلى خلاف عند أصحابنا أي علماء الشافعية، لأن الشرط ألا يتفرقا بلا قبض، وقد حصل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعد هذه: ولا تبيعوا شيئا غائبا بناجز إلا يدا بيد إلا يدا بيد. وهذا حصل ذلك. وأما قول قاضي حيار اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلا أو غائبا أو غاب عن المجلس فليس كما قال، فإن هذا كثير من أهل العلم يراه جائزا، لأن المقصود أن يكون يدا بيد وذلك اتحاد المجلس إلى آخر الفوائد. وفيه مسائل مختلفة متنوعة، وآخرها يعني قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل للمؤلف، قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة والعيش قبله قال كم؟ قال رحمه الله تعالى السنة المتصل إليه 87 هذا هو. قال بالسنة المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني من الطبقة العاشرة، قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفاني الإمام الحجة المعروف المصري من الطبقة السابعة، قال حدثنا محمد بن روح بن المهاجر المصري، قال حدثنا وهذا من الطبقة العاشرة أيضا، قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع مولى بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال برواية قتيبة: فذهب عبد الله ونافع معه. وفي حديث ابن ربع قال: نافع فذهب عبد الله أي ابن عمر وأنا معه، والليثي أي والرجل الذي حدثه من بني ليث حتى دخل على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: ان هذا اخبرني انك تخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق الا مثلا بمثل، وعن بيع الجهل بالذات الا مثلا بمثل. فاشار ابو سعيد باصبعيه الى عينيه واذنيه، معنى ذلك انه اخذه مباشره، بحيث انه حينما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ينظر إليه بعينيه ويسمعه بأذنيه، وهذا من باب الإخبار بإقامة الشاهد أو الدليل، لأن من ذكر ذلك لا يتوهم، ربما يتوهم أنه يكون بواسطة، فقال: لا أنا بنفسي سمعت ورأيت. فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا تبيع الوريق بالوريق إلا مثلا بمثل، ولا تشد بعضه على بعض أي لا تفضل، ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد أي إلا مقابضة. وقد فسره كثير من أهل العلم باتحاد المجلس، ويكون ذلك فيما عدا ذلك ممنوع. وأما إذا اتحد المجلس فقد اختلفوا، والراجح أنه يجوز. وبشأن المتفق على حدثنا، والحديث المتفق عليه، قال حدثنا شيبان بن فروخ هذا الأذني أبو محمد على الطبقة العاشرة من شغال الطبقة التاسعة، قال حدثنا جرير يعني من حازم، جرير وحازم بن زيد هذا والد وهب بن جرير الطبقة السادسة. قال هذا قال حدثنا محمد بن مثنى ابو موسى العنزي احد المشايخ الستة قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري من الثامنة قال سمعت يحيى بن سعيد هذا هو الانصاري الطبقة الخامسة قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابو ابي عبيد محمد بن ابراهيم ابن ابي عبيد مسلم الى جده عن ابن عوف عبد الله بن عمرو بن ارطبان البصري قال من الطبقة السادسة وانا اقول من الطبقة الخامسة وبالتقريب يقول الطبقة السادسة ولماذا؟ لانه راى انسا فيعتبر من الطبقة الخامسة كلهم عن نافع بنحو حديث الليل عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رواية كلهم هؤلاء رواية جرير بن حازم عن نافع ابي ساطع ابو عوانة المسلمي فقال حدثنا محمد بن حيية الى اخره واما رواية يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع فقد سابها ايضا ابو عوانة المسلمي الى اخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد ابو رجاء قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري هذا يعقوب بن عبد الرحمن القاري الاسكندراني واصله جليل النزيل الاسكندريه وهو قال له القاري نسبه الى قبيله يعني طاره وهي قبيله مشهوره بجبلة الرمل وليس نسبه الى قاري فقاري القران. قال عن صهيب عن ابيه صهيب بن ابي صالح الطبقه السادسه عن ابيه ابو صالح ذكوان السمان الزيات الطبقه السادسه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا لمثل سواء بسواء اي متسابق تاكيد سواء بسواء متماثلين من وزن والكيل ولا يجوز التفاضل في ذلك. قال رحمه الله الحديث متفق عليه وهذا ما يقال ان عند العلماء العربيه يسمى مثل هذا فضلات الاحوال والظروف والمفعولات المفاعل الخمسه كلها يسمى فضلات وهذا معناه من ناحيه الطريقه العربيه يعتبر حال او التمييز وما الى ذلك واما من ناحيه المعنى ربما لا يكون له معنى الا لذلك فهو يكون في الكلام من حيث المعنى وليس يعني من ناحيه القاعده انه رسلا وانما هو فضلات العرب وعلاج فضلات لا تجد الذهب بالذهب هذا لا معنى له انا لا يمنع بيع الذهب بالذهب هذا فاذا نظرنا الى اخر الكلام الذي هو الاستثناء هذا يعني اتضح المعنى فإذا معناه محل النهي هو الذي استفيد من آخر الكلام فيكون ركنا من حيث المعنى بهذا المعنى وإلا بسواء كذلك أيضا. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عامر بن السرح أبو الطاهر المصري الطبقة العاشرة قال حدثنا وهارون بن سعيد الأيدي نجيب كسرى من الطبقة العاشرة دقة خادم وأحمد بن عيسى المصري أيضا المعروف بالمتصل المصري وهذا تقل به من بعض سماعات بلا حجة وهو مجدد بعض القرآن فيه ولا يصح عنه وهو أيضا من انتقد أن كتب على مسلم حيث قال أن يعني أبو زهرة الرازي لما كتب على مسلم ذكر مثل هذا فذكر لمسلم من ذلك قال انا ما تكلم به الا بعد ان خرجت وهو اخذ اصوله واصول اصحابه فلذلك لا عيب عليه لذلك قال حدثنا ابو وهب عبد الله بن الله قال اخرج المخرمه بن سليمان مخرمه بن بكير مخرمه بن بكير بن عبد الله هذا المجاهد ومطبقه الشابهه قال عن أبيه أبو بكير بن عبد الله بن أشج المجنين من جيل مصر من الطبقة الخامسة عن أبيه أنه قال سمعت سليمان بن يسار هذا سليمان بن يسار أخوه عطاء بن يسار وغيره قول أم سلمة وقول ميمونة خلاف ذلك وهو من الطبقة هو أحد البقاع السبعة سليمان بن يسار هذا أحد البقاع السبعة الذين إذا قيل في العلم سبعت أنفرد وقالتهم ليس بعني حتى خارجة فقلوا مؤمن الله والله قاسم سعيد بن سليمان سليمان سعيد بن أبو بكر سليمان خارجة سليمان هذا هو سليمان بن أشار يقول إنه سمع مالك بن أبي هامر مالك بن أبي هامر هذا الأصلحي ثقة فسمع من عمر سبج من الطبقة الثانية قال حدثنا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة الراشد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين يعني هذا ما يسمى دليل الفضل وحرم الشرع لأن فيه أكل أموال الناس بالباطل قال وهذا له نافع أريد أن نشاء وكذلك بالعكس فمن هنا اختلف بعض أهل العلم مثلا يرى أن الربا محصور على النساء فقط وليس بتفاضل شيء ومنهم ابن عباس وقال انه رجع عنه وغيرهم فهذا السبب هو أن هذا السؤال وهذا الحديث خرج جوابا لسؤال السائل سؤال السائل فقال هل نبيع يعني الذهب الدينار بالدينارين والذهب بالدينارين والفضة بالآخر والدرهم بالدرهمين فقال لا تبيع الذهب يعني دينار بالدينارين فإذا هذا ما خرج جواب المسائل بسؤال السائل لا يقيم عينا لمعناه وإنما يتصرف به على السبب الذي بدا بذلك وهذا هو محمل كبير من الأحاديث المختلفة بزيادة النقص في هذا المعنى يخرجوا أو يفسروا أو يهملوا على هذا المعنى والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو كعبة بن سعيد يقول باب الصرف وبيع الذهب بالورق نمجاع الصرف هو التبادل في الأثمان هذا يسمى صرف صرفا وهو أيضا محل البيع محل الربا لذلك شدد الشرع لجانبه يعني وبيع الذهب بالورق نقدا الذهب بالورق بالفضة نقدا فأما التبادل هو جائز أن هذا جنس وهذا جنس آخر التبادل هو جائز لكن يكون لأن جريمة موزونة يكون في محل العقد التقارب قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث بن سعيد قال هاو حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث بن سعيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن مالك بن أوس بن الحدثان الفتحات بن الحدثان هذا قدر بن ثقة وكان يروي عن عمر رضي الله عنه كثيرا هذا انه يقول مجنون مختلف بصحبته وعلى كل حال هو من الثقات قال انه قال اقدرت جئت اقول من يصطرف الدراهم من هو الذي يريد ان يصرف عنده الدراهم من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب احد العشرة طلحة وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك الى هل هو جيد ام رجل ننظر ثم اتنا اذا جاء خادمنا نعطيه هذا هو محل المؤاخذة يقول أرنا ذهب حتى نرضى أو لا نرضى وبعد أن نتفق أو يعجبنا ذهبك نؤخرك إلى أن يأتي الخادم ويأتينا بالدرهم حتى نعطيك هكذا قال فماذا قال عمر وركت فقال عمر الخطاب رضي الله عنه كلا كفا عن هذا ربا والله لأعطينه ورقه الآن في المجلس أو لا تردن إليه ذهبه هذا لا يجوز هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إن هاء وهاء أي مطابقة هاء وهاء وهذه تطبق على ضبط هاء وهاء في القصر هاء وهاء في السكر هاء وهاء هاء وهاء يعني في الفرق وكل هذا يدل على معنى التقاطع يعني خذ هذا يعني معنى ذلك التقاطع إلا مطابقة قال والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الشعير بالشعير هذا هو المشهور ويجب كسرها شعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء فإذا لا يصلح هذا الذي قلته وهو ولدك بعد ذلك حتى أتيه بالحق رحمهم، فهذا ممنوع بهذا الحديث. قال والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان تعريف الربا في الاشياء المذكوره في هذا الحديث، ومنها ان الكبير يلي البيع والشراء لنفسه يجرى بالنفس، وان كان له وكلاء واعوان يكفي له على سنن ان شاء الله سنة. ومنها ان فيه موافقه البيع والمراوضه، يعني معناه انزل زيد تنقص على يزيد، وتقليل الشيعه وفائده الامر من الغنم، وهكذا له فوائد كثيرة. وبالسند المتفق على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد العبسي الكوفي صاحب المسند وصاحب المسند، وزهير بن حرب أبو خدامة الصغير، وإسحاق إسحاق بن راهوية، كلهم علمنا وعلمنا عن الزهري بهذا الإسناد. وهذه الأخبار كلها ساقها النسائي في المكتبة، فقال حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إلى آخره. قال وبالسند المتفق على حدثنا عبيد الله بن عمر القواري، عمر القواري تقدم قبل باب، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم ابو اسماعيل البصري الطبقة لسان عن كبارها عن ايوب السختياني، ايوب بن ابي كريم وابو كريم اسمه كيسى، عن ابي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجلي البصري الطبقة الثالثة، قال كنت بالشام في حلقة شام، شام بالهمز والتخفيف، الشام بلاد المعروف فيها مسلم وياسع، في حلقة ناس متحدثين وهنيكين، قال فيها مسلم، فيها مسلم وياسع، فيها أي في تلك الحلقة مسلم وياسع. قال فجاء أبو الأشعث مسلم وياسع كان حاضرا، هو مسلم نزل مكة أبو عبد الله الفقير الطبقة الرابعة، فجاء أبو الأشعث شراحيل ابن عادة، أبو الأشعث اسمه شراحيل ابن عادة، هذا جاء إلى ذلك المجلس فماذا قال؟ فقلت له، فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، حدث أخانا، فأنا حدث، فقلت له أبو الأشعث لما جاء حدث أخانا وهو مسلم من يريد مسلم من يسعى، لأنه لا يرى هذا الفضل أو هذا التعامل لا يعني باطلا. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فقال نعم غزونا غزاة، الغزاة بالفتح بمعنى الغزو، معنى الغزو معنى مصدر، الغزاة بالضم جمع غازي، وأما الغزاة هو المراد هنا بمعنى الغزو، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية رضي الله عنهم الخليفة في عهده، قال فغنمنا غنائم كثيرة، ابتدأت تلك الغزوة غنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، آنية يعني معمولة مصنوعة من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها بأعطيات الناس، أي ثمورها ورواتب الناس، لأن الناس عندهم الروايات الشهرية، فقال فإذا جاء يعني شهري يقول يبيعها خذ هذا بها وهو لنا فضة مصنوعة، وإذا جاء راتبك فأعطينا يعني ثمنه، هكذا معنى ذلك أن معاوية مع الجلالة ما يعرف هذا الحكم، فقال له هكذا، فقال فتصارع الناس بذلك إن شاء الله تنافسوا فيه الجسر، فبلغ عبادة المصالح رضي الله عنه يعني أن معاوية باع هكذا يعني معناه نسيها، فقال وقال معاوية فأمر معاوية رجلا فبلغ عبادة الصامت فقام أي عبادة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين ليس بدين، كما فعل معاوية رضي الله عنه، فمن زاد زاد من أعطى زيادة، او ازداد او طلب الزيادة عن غيره فقد ارباع اي فقد اقل الربا اخذ الربا المنعون عاجلها واعطيها الى اخره ما حد له النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فقد ارباع. فرد الناس ما اخذوا يعني معناه ذلك لما علموا انه حرام رد كلهم. فقد بلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فقام خطيبا فقال الا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. يعني معنى ذلك انكر معاوية رضي الله عنه لان هذا ما مر عليه قبل ذلك. فقال فهذه من المؤاخذات التي تكلم فيها الرجوع للعلم ومن جملة السنجي قال هذه جلاءة عظيمة ونحن نقول هذا الكلام نفسه جلاءة عظيمة. هذا صحابي من جليل معاوية رضي الله عنه يعني لا ينبغي ان يطلق عليه هذا اللفظ جلاءة عظيمة بل هذه جلاءة عظيمة. وذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا لم يتيقنوا من الحديث يتشككون ويتثبتون والى اخره وينكر بعضهم على بعض. ومن جملة ما انكر عمر رضي الله عنه عمار بن ياسر مع جلالته انكر عليه التيمم للجنب قال لا. فقال له يعني انت امير المؤمنين اذا انا هيثني عن التهديد وعن الحديث لا احدث قال لا لك عليه حقا. فقال لا نولي كما توليك حجب بما شئت ولكن انا لا اقتنع بهذا. وعائشه رضي الله عنها كانت تنكر على بعض الصحابه وكذلك عمر رضي الله عنه مع صحه الحديث يخرجه مسلم حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لا نفقة لمبتوتة ولا سكنة أنكر ذلك وقال كيف نجعل كتاب ربنا الحجة كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أحدنا أو نسيه. وهكذا كان يرد بعضهم على بعض لكن يعني هذه تقول جراءة ليست جراءة إنما هم بالتأخر حتى إنها نفسها قالت له يعني الذي الآية تقول يعني لعل الله يهديك بعد ذلك امر هذا نص الايه. فهل بعد البينونه يرجع خير المراجعه وكيف تقول ذلك؟ المهم ما اقتنعها وكذلك عائشه اعترت عليها لكن الصحابه الاخرون وكذلك الى الان حديثها ثابت وهو المرجح من هذه اهل الحق وهذا واقع هذا. فلذلك ما نقول ان معاوية هذا اجتهاد والاجتهاد سوء رخصة فقول هذا لا يعتبر جريمة او جراءة. فقام خطيبا وقال الا قلنا. فقام عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأعاد القصة ثم قال لنحدثنه بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كره معاوية او قال وان رغم وما ابالي ان اصحابه من جنهم ليله سوداء ما اديت ليله واحده في الشام تحت ليله معاويه رضي الله عنه. قال حماد هذا او اي نحو يعني في روايات مشتت من الراوي. وعلى كل حال هذا يعني وانه دل على ماذا؟ على ان هذا متسبب. ومعاوية تشكك وقال هذا الحديث الى الان ما سمعته فكيف يحفظه على الوحي ولا نحفظه نحن ولا نسمعه به؟ فهذا هو الشبهة التي دخلت على معاوية رضي الله عنه. وقل على هذا وانما الاجتهاد يصيب اخته ولكن الكلام الذي يؤثر في الصحابي رضي الله عنه لا نرجع به. ولذلك قلت هنا لما قال السند في اخر كلامه و استدلال قوله كذا وكذا استدلال بالنفي على رد الحديث الصحيح بعد ثبوته مع اتفاق العقلاء صفحة 12 قال مع اتفاق العقلاء على ان بطلان الاستدلال بالنفي النفي يعني معناه اذا لم يعلم الانسان لا ينبغي له ان يعارض احسبه وظهور البطلان وظهور البطلان بأذنى نظر هذا طيب هذا كلام رد نعم لأن معاوية رضي الله عنه ما ذكر دليلا يستند إليه إلا أنه لم يسمع فهذا ما ينبغي بل بديع. فهذا جلاءة عظيمة يغفر الله لنا وله. معاوية هذا الكلام خطير هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما كان إنما هو أول لهم وبما يتناسب مع جلالة قدرهم. قلت وأنا أقول صانع الله سريا لأجل الجلالة العظيمة على أهل الصحابة الجليل رضي الله عنه. ولو أن إمام مذهبي خالف الحديث الصحيح لما استجاز أن يقول هذا الكلام في حقه، يعني أبو حنيفة لو خالفه نصر موجود هذا مخالفة ويعتذرون عنه يمين شمال لأولاد إلى آخره، فكيفما اعتذروا عن الصحابة الجليل بل يعتذروا عنه بأعذار ما تسمى ولا طول من بعد، فكيف استجاز هذا الكلام البشع على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه؟ بل الصواب أن هذا كثيرا كثيرا ما يصبر عن غير الصحابة رضي الله عنه إذا سمعوا بعض الحديث التي كانوا يظنون أن حكم الشرع بخلافها ظن منه، هذا ظن الظن سوى يقتل، ولذلك نعتذر بهذا عن الصحابي الجليل رضي الله عنه ونقول إن ما قاله فضالة بن الصامت رضي الله عنه لا مرد له، ولكن اعتبروا على مرده بهذا. والحديث هذا عن أفراد المسند رحمه الله قال رحمه الله تعالى السنة المتدر حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر محمد بن يحيى العجلي جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. قال قال رحمه الله تعالى السنة من الطبيعة حدثنا الظفر وأبي شيبة اسمه عبد الله وعمر بن ناجد وإسحاق بن إبراهيم والنزل بن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال يا خلاني حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد. سفيان هو الثوري، سفيان أبو عبد الله الثوري عن خالد الحذائي، خالد الحذائي وخالد المهران، خالد المهران أبو المنازل أو المنازل، هذا الطبقة الخامسة. قيل له الحذاء لأنه كان جالس يجلس جنب الحذائين وسوف يقتل بذلك، وهذا من غير ما يظهر يعني سبب تسميته. ونسب الخزية والخزية كذلك الحذاء للجلاس ولنسب مولى بني عباس، هذا هو سبب. عن أبي كلابة عن أبي أشعث عن شراحيل المعاجل عن عبادة الإسلامي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمر بالمر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا به. فإذا اختلفت هذه الأصناف اختلف لون لنوع آخر فبينوا كيف شئتم زائد ناقص ما في أن إن شاء الله إذا كان يدا به، لكن بشرط أن يكون يدا به. الفضة بالشعير كيف شئت صاعين مصاب ثلاثة أصوع جائز لكن يكون بمجلس العدل. قال رحمه الله تعالى مستمر بن قال حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن جمع قال حدثنا اسماعيل بن سمع عبد اسماعيل بن سمع له وسند الطبقة السادسة جمع قال حدثنا ابو متوكل الناجي ابو متوكل الناجي اسمه علي بن داوود ويقال علي بن دعاي من دعاء علي بن الناجي ولا الدعاء وابن أبي هادي وابن أبي هادي وابن أبي إيه وابن أبي وابن أبي علي بن علي بن الناجي ولا الدعاء وابن أبي الإيادة هذا القاضي هذا وكذلك ايضا في هذا اتنع ابوه جؤاج وهذا الشاب ولا يجري كله يعود الا هذا وهذا. قال وقال رحمه الله تعالى هذا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح بذلك يدم بيد فمن شاد او استجاد فقد اربى الاخذ والمعطي في سواء فالعود الاخذ والمعطي في الربا سواء مع ان هذا الدافر او الذي يتعامل بمثل هذا له حاجه لكن بمثل هذا يكون من اكل اموال الناس بالباطل ولذلك حرم الشرع اثراء التعاملات لئلا يدخل ظلمه مسلمين لاخير مسلم. ولسان المتفق على حدثنا عمرو بن ناجد وابن ابي دعاج من اياد هو هذا عمرو بن ناجد ولد دعاج وابن ابي اياد من وابن أبيه وآجنين يعني أنه قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال أخبرنا سليمان الربعي هو سليمان علي الألفي بصري الكتاب من الرابعة قال حدثنا أبو متوكل بن ناجب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهاب الذهاب مثلا بمثله فذكر بمثله أي فذكر الراوي بمثله. قال رحمه الله تعالى السند هذه الرواية صابها أبو عوانة بن مسلم قال حدثنا أن تكتب الآخر وبشاري مطلق قال حدثنا أبو فليل محمد بن علاء أحد مشايخ الستة وواصول بن عبد الأعلى وواصول بن عبد الأعلى الأسدي أعلى كفيل من شيطان العاشرة قال حدثنا أبو فليل محمد بن فليل بن غزوان قال عن أبيه فليل بن غزوان أعلى كفيل يقع الطبقة من كبار الطبقة السابعة قال نبي زرعة أبو زرعة بن عمرو الزهري والطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا الملح إذا بيع فمن زاد أو استزاد أو طلب الزيادة فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه أي أنواعه فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم بالزائد والناقص فعائدنا عليكم. وهذا من أفراد المصنف رحمه الله. قال وبالسائل المتطبع لو حدثني هي حياة الحديث أبو سعيد بن أشير هذا أيضا أحد المشايخ الستة هم تسعة وهذا أبو سعيد اسمه عبد الله بن سعيد بن حسين الكتيب الكفي من الطبقة من صغار الطبقة العاشرة قال حدثنا المحاربي هذا عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكوفي في الطبقة التاسعة قال عن فضيل رزوان بهذا الإسناد ولم يذكر يدل بيد نقص الحديث ثلاث كل واحد. قال السند المتصل حدثنا ابو كريم محمد بن علاء واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابو كريم عن ابي عن ابي نعم ابن ابي نعم هذا اسمه عبد الرحمن ابن ابي نعم البجلي الطبقه الثالثه قال عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الداوي بهذا وسند وزن مثل به والفضه بالفضه وزن بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فقد فهو ربا اي فعمل هذا ربا محرم بنفس كتاب الله احل الله البيع وحرم الربا. ولسانه متفق على حدثني اي هذا الحديث ابو الطاهر احمد بن عمرو بن الشرف قال اخبرنا قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة البعلبي هذا الحارثي المدني يزور بصرة على حدثنا سليمان يعني بلال ابو ايوب المدني من الثامنة عن موسى بن ابي تميم عن موسى بن ابي تميم هذا مدني من الثامنة السادسة قال عن سعيد بن يسار هذا سعيد ابن يسار هذا ابو الحباب المدني ثقة هذا مذكر من الطبقة الثالثة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما هذه تفاضل والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما اذا كان فضل وربا. ورسالة متفق على حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن السلف قال حدثنا عبد الله بن ابو محمد قال سمعت علي بن انس امام دار الهجرة يقول حدثني مسمى ابي تميم بهذا الاسناد مثله يعني في الروايه السابقه وهذه الروايه ساقها النسائي بن ميتبة وقال اخبرنا قتيبة بن سعيد الى اخره قال رحمه الله. وبسند المتصل المؤلف قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قبله العنوان من الشراح باب النهي عن بيع الوريد بالذهب بين يعني معنى ذلك ان النسيئة هذا الورد من الذهب اختلفت الاجناس فاذا اختلفت الالوان فبيعوا كيف شئتم لكن بشرط ان يكون يدا بيد فاذا كان دينا امرا. وفي السند المتفق على حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون هذا تقدم قليلا وهو من افراد مسلم وابي داود واما محمد بن ميمون محمد يعني بن حاتم ابن بزيع فهذا ابن نعيم فهذا من أفراد المسائل. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار الأفرم الجماهير المكي قال عن أبي المنهال. أبي المنهال هذا هو اسمه عبد الرحمن بن مطعم عبد الرحمن بن مطعم المناني البصري من أجل مكة من الطبقة الثالثة. قال أنه قال باع شريك لي وريقا شريك كنا نتجه معه فباع شريك لي وريقا بنسيئة إلى الموصل أقره إلى أن في الموصل أو قال إلى الحج فجاء إليه فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح هذا أمر لا يجوز لأن هذا ربا إلى النساء. قال أجيته في السوق فلم يمكن ذلك عليه أحد هذا جنوب يعني معناه ان الناس يقولون ينظرون اليه ومعهم انكر عليه فلولا انه جائز لانكروا عليه وهذا لا يكون جميلا. وعلى كل حال لكن استفاد من هذا ان على ذلك العصر حتى العوام اذا راوا منكرا لا يسكت ينبهون صحيحه ويقول حتى يسكت فهذا استدل بهذا وهذا طيب معناه ان على ذلك العصر كان عندهم اهتمام بدينهم ومعاملاته وغيره وشرائه لكن لا يكون حجة لأنهم ربما لا يعني يغفرون وربما يعني لا يسمعون بالدليل المعنى. قال فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فلما قال له هذا لم يتشكك إذا كان يكون في السوق فإن أتى الناس إذا هذا لازم أتأكد عن أسأل الصحابية جليلا يعلم هذا الحكم. قال فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم الذين مهاجرا من مكة ونحن نزور هذا البيت هذا البيت كنا نتعامل به الجاهلية قبل أن يرسل النساء المدينة. فقال ما كان يدن بيد فلا بأس به ما كان يدن بيد فلا بأس به فلا بأس به هذا معناه ما كان يدن بيد فلا بأس به جائز وأما ما كان غير ذلك وما كان نسيئة فهو رباع. ثم قال البراء بن عازب رضي الله عنه ياتي زيد بن ارقم هذا صحابي ايضا وكلاهما من شهاب الصحابه رضي الله عنهما فانه اعظم تجاره مني فباي تلك الايام انا قليل التجاره ما ازال كثيرا ولكن اعرف الحكم بهذا ولكن زيد بن ارقم كان كثير التجاره في ذلك الوقت فهو اعلم بتفصيل المسائل مسألة فأتيت مسألة فقال مثل ذلك ما كان يدا بيد فلا بشر وما كان من السياسة موربة يعني معنى ذلك أنهم وإن كان جنسا بجنس آخر إلا أن النسيء محرمة ويسمى ربا النسيء. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه ومن بيان ومن فوائده بيان حكم بيد الله بالله نسيئة والتحريم ومنها أن فيما كان عن الصحابة رضي الله عنهم من التواضع وإنصاف بعضهم أو بعض ومعرفة أحد حق الآخر فإن البراء بن عازب رضي الله عنه قال اذهب إلى زيد بن أرقم اسأله هذا تعظيم بعض ببعض. ومن استظهار العلم في الفتية بنظير ذي العلم أي استعانة ذلك أن الإنسان محل بالصيام ربما يجد ينقص ومنع أن في جواز غير المولدات بعضها لبعض إذا كان يدا بيد ومنع ما قيل إنه استدل على جواز تفريق الصفة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لا يصح على صفات ولا يصح صحيح. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة تذكرها لأهل العلم اشتراك التعامد في الصرف قبل التفرق اختلف العلماء بذلك. قال ابن قدامة رحمه الله قال ابن الجوزي رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان متصارفين اذا افترقا قبل ان يتقابل الله ان الصرف فاسد هذا اجمع والاصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلاه بالذهاب الى اخر الحديث وهذا ما افاده هذا ظاهر عبد الحليم وانا مرجح في المساله وان كان في خلاف من العلماء في ذلك ولكن الخلاف مع النص لا وزن له او لا يعتبر. وسالم قد قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن عبد البصري قد العالم الطبقه العاشره قال حدثنا عن ابو معاذ بن معاذ العنبري البصري من الطبقه التاسعه قال الكبار صلى الله عليه وسلم قال حدثنا شعبة من الحجاج عن عزيز عزيز مع الشارع ارتبطت الشارده انه سمع عمرو بن هادي اذا ليس بر ابو بن هادي بسبب الشارع يقول شعرت براء بن عازب رضي الله عنهما عن الشرف فقال سأل زيد بن عرقمة إذا حدثه فهو أعلمه فسألت زيدا فقال سلم براءة فإنه أعلمه أحال أحدهما الآخر هذا ينبغي أن يكون الإنسان إذا استفتي وهو أعلم بذلك ويرى أن غيره أحسن منه يحيل على ذلك ولا يقضي على ذلك ويقول منزل العلماء بعض ببعض واحترام بعض ببعض وهذه من يعني محاسن الإسلام. قال ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع مريض بالذهب بينا. فإذا هذا الذي عمله شريفك غير صالح للشريعة والحديث متفق عليه. والشاهد يطلق على حديثنا أبو الربيع العتيق هو سليمان بن زاوي السلام رسول وزير بغداد العاشرة على حديثنا عباد بن العوام عباد بن العوام هذا قاسم الطبقة الثامنة قال حدثنا أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي الطبقة الخامسة قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة هذا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أبوه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه إنه الطبقة الثالثة أبوه هذا عبد الرحمن الطبقة الثانية صاحب الطبقة الثانية عن أبيه أبوه أبي بكرة الحارث بن ربيعة بن كلجة على صحابي جليل ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حزن من حسن الطائف في غفرة الدين ثم اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا احد عن ابي انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضه بالفضه والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نشتري الفضه بالذهب كيف شئنا تفاضلا ونشتري الذهب بالفضه كيف شئنا. قال فساله رجل فقال يا جميل فقال هكذا سمعت. فسأله رجل فسأله الضمير يرجع على أي يعني أي سأل رجل أبا بكرة كيف هذا قال سمعت هكذا يعني سماعي وإلى هذا القدر. إذا رواية بدليل في مفعول أي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا هكذا مراده والحديث متفق عليه. والسنة المتفق على حدثنا إسحاق بن منصور القوسجي إسحاق بن منصور بكتب الستة ثنائي إسحاق بن منصور القوسجي وهو مشايخ البخاري ومسلم وإسحاق بن منصور السلولي الطبقة التاسعة من شيوخ شيوخهما. قال أخبرنا يحيى بن صالح يحيى بن صالح هذا الوحابي أبو زكريا من شهادة الطبقة التاسعة قال حدثنا معاوية بن سلام معاويه ابن سلام بن ابي سلام قال معاويه عن يحيى وهو ابن ابي كثير يعني ابن ابي كثير البصري من نزول اليمامة وابو كثير اسمه صالح ومترتب الطبقه الخامسه عن يحيى بن ابي اسحاق الذي تقدم ان عبد الرحمن بن ابي بكر اخبره ان ابا بكر اباه رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله أي بمثل الحديث السابق وهي هذه رواية هذا ساقها أبو عوانة من مسلمه إلى آخر مسلمه مستخرج أبو عوانة له مسلم مستخرج مطبوع لكن الصدر سكينة وناقص وكذلك مسلم هذه النوعين وهو أحسن من هذا ولكن كلاهما يحتاج يعني إلى يعني تحقيق ينقصهما وأخطاء كثير. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثني أبو الطاهر هذا قوله القنوان باب بيع القلادة. القلادة هذا نوع من الزينة مستعمل ومنع فيها خرج وفيها نوع من الجواهر خرج وذهب بالذهب كيف حكمه هذا ما يجوز كما سيأتي في الحديث لا بد أن يفسر لأنه يعني ربما يزيد وربما ينقص ولا يزيد ذلك. وبالسنة المتفق على حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عامر بن سلمة المصري القاضي قال أخبرنا مروان عبد الله قال أخبرني أبو هاني الخولاني أبو هاني الخولاني هذا اسمه حميد بن هاني المصري وهو أفضل شيخ ابن وهبي الطبقة الخامسة. قال أنه سمع علي إلي من رباح اللقمية لقم قاسم قبيلة يصب إلى ذلك وهو أصله علي بن رباح فهو أصل قبيلة فأبوه لما سماه علي وكان أيام ذاك تشددنا بنو أمية كانوا يبتهلون الناس في هذا الاسم صراحة تعليم كثير الله عنه أعوذ بالله من ذلك. فهم لما قالوا له هذا لا تسمي بهذا كانت العلي فسماه علي فسمي علي بعد أن سمي علي فسموا يوم ذلك منهم من يسمي علي يسمي وقال يكره ذلك وينكر على من يسمي يقول انا علي لست علي هذا اشتهر بهذا على كل حال علي علي بن رباح هذا علي بن رباح علي بن رباح مصري وقال يرجو به يقاتل الطلبه الصغار الطبقه الثالثه يقول سمعت فضاله بن عبيد فضاله الخفاء بن عبيد مصغرا هذا صحابي رضي الله تعالى عنه والعوصي قال يقول لكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر وهو بخيبر بعد ان فتح يعني بقلادة فيها خرز وذهب في تلك القلادة فيها خرز وذهب يعني مزينة بهذا مزخرفة وهي من المغاني جملة المغاني تباعه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أدناه بالذهب وزنه بوزن يعني معنى ذلك أن هذه القلادة معمولة من الذهب والفضة وغير ذلك من أنواع الزواهر تلبسها المرأة فهذه لما جاء بها وأراد أن يجيرها بالدراهم قال ما يشرب الله تفسر ما فيها من الدراهم الحريم ومع ذلك يجيرها بشكل وأما الذهب لا بد أن يكون موصول غزلا بوجهه وإلا يكون لله وبين لهم أن بيع الخلائق للذهب لا يجوز إذا كان فيه جملة القلادة الذهب ما يجوز بيعه بالذهب إلا أن تصل عاشرا أو بعدا عن الربا. وهذا الحديث من أبراد المسلم رحمه الله وفوائده بهذا الحكم من هذه القلادة المشتملة على الذهب والخرز للذهب والتعريف إلا إذا فصلت وميزت وعلم الوزن إذا علم الوزن أخر ومن أنه لا يزيد غير الذهب مع غيره بالذهب حتى يفصل ويباع الذهب ووزن الذهب وهذه مسألة في آخرها بين العلماء على كل حال وهي ما يسمع ما يسمونه درهم ومدة الوهم وهذه مسألة في مسألة الحنفية تجوز وذلك لو يقول له نساوي تبع في المصر يزيد ويأوحى الدرهم فنجعل الوزن إذا كان زائد إذا بشرط أن يكون الثمن زائدا على ما في القلادة من الذهب فنقابل الوزن بالوزن وما فضل يكون بمقابلة غير القلادة الجنس وهذه يعني أنكر وينكر علماء الشافعي رحمه الله يمكن ذلك ويحرمون هذا وهذا هو المذهب الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأمرها أو أمر بفصل الذهب من القلادة ودل على أن هذا لا يجوز. قلت بالآخرنا المسألة رابعة في اختلاف أهل العلم في من باع شيئا من ماله الربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير الجنس يعني أنت عندك ذهب وعند الآخر ثناء أو مجوهرات يعني أو ثناء من النساء وبيعته بالدرهم اختلفوا من هو يرى جائزا ومنهم لا يرى لكن في الأخير أقول قال الصوم يوم معاذ هي المسألة المشهورة بكتب الشافعي وأصحابه غير المعروفة بمسألة مدة عجوة لأنه يزاد على عجوة وتمر فبدرهم مع مدة عجوة بدرهم مقابل يجوز ولا ما يجوز الشافعي يمنع من ذلك وكذلك كثير أهل العلم ولذلك قلنا في الأخير قد تبين لما ذكر من الفجر أن الأرجع المسألة مدة عجوة هو المذهب الأول وهو عدم الجواز لما ذكر من الحجج وأقوى حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه المذكور في الباب. هذا وتأويل هذا ما يصلح، فإنما نقول مثل هذا لا يجوز إلا عجوة، يعني قد يلتزم مع الدرهم والجانب الآخر الدرهم ما يجوز هذا. وفي سنة القدم على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث بن سعيد عن أبي شجاع سعيد بن يزيد اسمه بدر سعيد بن يزيد الحميري عن كتبان بن السابعة عن خالد عن خالد بن أبي عمران عن خالد بن أبي عمران هذا تجري صديق قتيبة من الطبقة الخامسة قال عن حنش بن الصنعان حنش هذا هو حنش بن عبد الله ويقال ابن علي السنعان قال عن فضالة ابن عمير رضي الله عنه عن قال اشتريت يوم خيبر قلادة مثل عشر دينار مثل عشر دينار قلادة هي اشتريت من عشر دينار فيها ذهب وخرز ففصلتها وبعد ان ملقتها ذهبت ففصلت ما فيها من الدلائل للبناء فوجدت فيها اكثر من 12 دينار هذا هو السبب أكثر من عشر فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباعي القلادة حتى تفصلت أي تميزت مما فيها من الجزء فما تقدر ذلك ويعرف يجوز وما لم يعرف لا فيجوز قال رحمه الله تعالى السنة المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وأبو كريم حمد بن علاء قال حدثنا ابن مبارك عبد الله بن مبارك الإمام المعروف عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه قال وهذه رواية أسندها أبو هوانة في مسند فقال حدثنا صومعيل إلى آخره وبالسند المتصل على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث بن سعيد عن ابن أبي جعفر ابن أبي جعفر هو عبيد الله ابن أبي جعفر المسلم من الطبقة الخامسة قال عن الجلاح أبي كثير أبو كثير الجلاح هذا أبو كثير لو عرف أبوه بفضل الطبقة الثالثة قال عن قال حدثني حنش بن الصنعاني عن فضالة بن حبيب أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود على وطية الذهب بالدينار الذهب الواحد بالدينار والثلاثة كذلك يده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزن الوزن وسبب ذلك أنه لماذا يفاوتون لأن نوعية الذهب مختلفة في جيد وفي وسط وفيه دور فلذلك يبيعون هذا بدينارين بثلاثة وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إذا قوبل الجنس بجنس ألغية الجودة يعني يخرج ما لم يكن معتبر سواء كان جيدا أو ربيعا عند مقابلة الجنس هذا يحرم التفاوض قال رحمه الله السائل المتكلم على حدثني ابو الطاهر احمد بن عامر بن السبع قال اخبرنا الرجل عن مرة بن عبد الرحمن المعافري مرات بن عبد الرحمن المعافري هذا هو مرة بن عبد الرحمن الحيوئي هذا لولد جبرائيل وطلقة المصري ويقال انه مدني من الاصلي قال هذا عن حنش قال اخبرهم عن حنش الصنعاني انه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطالت لي ولاصحاب قلادة اي عند قسمة الغنائم اصابتنا قلادة قال هي ذهب ووريق وجوهر فاردت ان اشتريها فسالت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفه جبنه النساء يجعل ذهبك في كفه ثم لا تقولن الا مثل بمثل لماذا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر هذا تشبيه اذا كان مؤمن لا يفعل لها الا هذا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقولن الا مثل بمثل اي من الاقوال الربويه لا لمثل بمثل لا لمثل بمثل فمعنى ذلك ان من يتعامل وهو يعلم حكمه كأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر كان لله ولله هذا يعني دفع لهم وحصل على تسجيل هذا الأولى لأن هذا من أخبار أبي أموال الناس الكبار. قال رحمه الله تعالى هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن قال كما تبلغنا بجنتك وأن عليك بما تعود من قبلك ودنا بأسماعنا وأبصارنا ووزعنا عيشنا وأجهل وارثنا وتسألنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا أمر غيرنا ولا غاية رغبتنا ولا تصرف عنا من لا يحب ولا يرحمنا رب العالمين. آمين سبحانك اللهم Thank you.